اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ما زلنا في تفسير الجلالين في سوره الحديد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض، اي نزهه كل شيء. فاللام مزيده، يعني أصل كلامه يعني سبح الله، وجيء بما دون من تغليبا للأكثر. من هو الأكثر؟ غير العقل. وهو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. مر معنا هذا كثيرا، أنه حكيم في صنعه وفي ذاته وفي فعله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي بالإنشاء ويميت بعده. يحيي معناه ماذا؟ ينشئ، يخلق من عدم ويميت بعده، أي بعد الإنشاء. وهو على كل شيء قدير، هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر بعد كل شيء بلا نهاية، والظاهر بالأدلة عليه، والباطن عن إدراك الحواس. قول الظاهر بالأدلة عليه لأنه ينفون الظهور بمعنى العلو، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل الظهور بمعنى العلو، فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء. ولكنهم ينفون الظهور بمعنى العلو، فقصر الظهور على بعض معاني، هو ظهور بالأدلة عليه. قال: والباطن عن إدراك الحواس. الأدلة العقلية. نعم، الأدلة عندهم يعني الأدلة العقلية التي احتد، الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله عز وجل. ومعنى هذا عندهم أن الوحي خالد من الأدلة العقلية، بل الوحي مليء بالأدلة العقلية. نعم، لا ننفي أن الأدلة العقلية في غير القرآن موجودة، أدلة من الفطرة والحس والنقل. والباطن عن إدراك الحواس. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الباطن فقال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما معنى أنت الباطن فليس دونك شيء؟ ما معنى ليس دونك شيء؟ لا، ليس كدونك شيء، ليس دونك شيء، يعني لا أحد أقرب إلى عباده منك، لا أحد أقرب إلى عباده منك، كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالباطن هو القريب من عباده بعلمه، لا أحد أقرب إلى عباده منه سبحانه وتعالى. أما قوله الباطن عن إدراك الحواس، فهذا المعنى صحيح إن كان هذا في الدنيا، إن كان هذا في الدنيا، فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. أما إن كان هذا على إطلاقه، نعم، فهذا ليس بالصحيح، بل الله عز وجل يرى في الآخرة بحاسة البصر، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. كنت تريد أن تقول شيئا؟ ظاهرا بهذا المعنى عند الموجود، صح؟ نعم، الظاهر بالأدلة عليه، الموجود. نعم، الموجود بالأدلة عليه، بالأدلة عليه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا. هناك خلاف أشرت إليه قبل ذلك في أكثر من مرة في مثل هذه الآية، هل هذه الأيام من أيام الدنيا أم يوم كخمسين ألف سنة، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو يوما كخمسين ألف سنة؟ الله أعلم بمراده. قال: أول والأحد وآخر والجمعة. وأين يا شيخ قبل خلق السماوات والأرض؟ ليس بعد خلق خلق الأيام والنهار، الأيام والنهار تقديرها، هذا هو. لو كان تقديرها كأيام الدنيا بعد خلقه، يعني هذا الوقت يساوي أيام الدنيا بعد خلقه. نعم، الله عز وجل خلق السماوات والأرض قبل خلق الزمن المخلوق، فالزمان مخلوق والمكان مخلوق، ولكن يعني في ستة أيام من أيام الدنيا التي ستخلق. نعم، ثم استوى على العرش الكرسي. قلنا قبل ذلك أن العرش ليس هو الكرسي، بين الكرسي موضع القدمين. استواء يليق به، هذا تفويض ليس إثبات للصفة. يعلم ما يلج يدخل في الأرض كالمطر والأموات، وما يخرج منها كالنبات والمعادن، وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب، وما يعرج يصعد فيها كالأعمال الصالحة والسيئة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو معكم بعلمه أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي الموجودات جميعها، الموجودات وأحوالها، ليس فقط الأعيان بل الأعيان والأحوال والصفات كلها ترجع إلى الله عز وجل. يولد الليل يدخله في النهار فيزيد، يزيد النهار يعني، وينقص الليل، ويولد النهار في الليل فيزيد، أي يزيد الليل وينقص النهار، وهو عليم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات. فإذا علم ما في الصدور من باب أولى أن يعلم أفعال الأرواح. آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله وأنفقوا في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه من مال، من مال من تقدمكم، يعني الله استخلفكم جعلكم خلفاء في مال آبائكم في مال أجدادكم، وسيخلفكم فيه من بعدكم، هذا المال الذي لك سيخلفك فيه من بعدك، أو بيتك سيرث أولادك، وقد يبيع أولادك لأناس آخرين. نزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إشارة إلى عثمان رضي الله عنه لهم أجر كبير، وما لكم ألا وما لكم لا تؤمنون بالله، خطاب للكفار، ما لكم لا تؤمنون بالله عليه السلام، خطاب للكفار أي لا مانع لكم من الإيمان بالله، كما تقول ما لك لا تفعل كذا، يعني ما الذي يمنعك من فعل كذا، يعني لا مانع لكم من الإيمان بالله. وقد أقام الله عز وجل عليكم الحجة بالرسل، قال والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء وبفتحه ما أخذ ونصب ما بعده، لو قلت أخذ سيكون ميثاقكم نائب وفاعل، ولو قلت أخذ سيكون ميثاقكم مفعول به. وقد أخذ ميثاقكم عليه، أي أخذ الله في عالم الذر حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وهم في ظهر أبيهم آدم كما في آية الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. إن كنتم مؤمنين أي مريدين الإيمان به فبادروا إليه. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم، إما أن تقول إن هذه أولا الواو، إما أن تقول إنها واو حالية والجملة بعدها في محل نصب حال، أو تقول إنها واو استئنافية. نعم، يعني تقول الرسول يدعوكم، يعني كيف لا تؤمنون حال دعوة الرسول لكم، أو تقول إن الواو ماذا استئنافية والجملة بعدها ابتدائية لا محل لها من الدعوة. هو الذي ينزل، وفي قراءة ينزل القراءة التي اختارها، هو الذي قال قبل ذلك إن كنتم مؤمنين أي مريدين الإيمان به فبادروا إليه، أي سارعوا إلى الإيمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي القرآن ليخرجكم من الظلمات أي الكفر إلى النور الإيمان. وإن الله بكم في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان رؤوف رحيم. وهذا فيه إثبات القدر، وأن الله عز وجل هو الذي يوفق عباده للإيمان خلافا للقدرية الذين ينفون هداية التوفيق والإلهام. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أن هداكم للإيمان، وما لكم بعد إيمانكم ألا تنفقوا، إذا آمنتم فعليكم أن تنفقوا، وما لكم بعد إيمانكم ألا بإدغام نون أن في لام لا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض بما فيهما من عباد فتصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق، بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون. يعني ما مناسبة ذكر ميراث الله عز وجل للسماوات والأرض؟ ميراث الله للسماوات والأرض يعني كل شيء يرجع إليه سبحانه وتعالى بعد موت الخلق، فشئت أم أبيت ما تركته من مال سيصل إلى الله عز وجل، فمن باب أولى أن تنفق حتى يصله ماذا؟ الأجر، حتى يصل سبحانه وتعالى الأجر. فتصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق، بخلاف ما لو أنفقتم فيصل إليكم ماذا؟ يصل إليه سبحانه وتعالى أجر الإنفاق فيثيبكم عليه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح مكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا من الفريقين الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعده كلا، وفي قراءة بالرفع مبتدأ وكل، وعد الله الحسنى أي الجنة والله بما تعملون خبير سيجازيكم به. من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله؟ سمى الله عز وجل الصدقة قرضا، لأن القرض لابد أن يعود لصاحبه، فالصدقة لابد أن يعود أجرها إليك قرضا حسنا بأن ينفقه لله وصفاه بالحسن حتى يكون صاحبه مخلصا فيه لله، فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتجديد. شغل تسميته هذه الإنفاق بتصور بأحوال الدنيا؟ لا، لأنه لابد أن القرض في الدنيا إذا أقرضت غنيا، يعني لو لو لو أنك رأيت ملكا من الملوك ولله المثل الأعلى في بلد غير بلده، في بلد غير بلده، وانقطع عن ماله وقال لك أقرضني، ستكون سعيدا جدا إذا أقرضته، صحيح؟ نعم، لأنه قد يرد لك هذا القرض أضعاف، وإلا يرد أضعاف وردها بمثله ستكون صديقا له، يعني يكون لك يد عنده ولله المثل الأعلى. فإذا أقرضت الله عز وجل فالله عز وجل يضاعف لك أضعافا كثيرة قرضا حسنا بأن ينفقه لله فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتجديد له من عشر إلى أكثر من 700، إلى أكثر من 700 حسنة كما ذكر في البقرة. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة، ليست هذه الآية، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني يضاعف له فوق 700، فوق 700، وله مع المضاعفة أجر كريم مقترن به رضا وإقبال. ماذا يقصد باقتران الرضا والإقبال؟ يعني رضا من الله عز وجل وإكرام. فليس الأجر فقط أجرا بالجنة، بل أعظم منه الرضا، كما في الحديث في الصحيحين أن الله ينادي أهل الجنة: أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: كيف ولا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من عبادك. فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من هذا؟ قال: وما هو أفضل من هذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فرضا الله عز وجل عن عبادي في الجنة أعظم من من من إعطائه من الجنة. أذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أي أمامهم، ويكون بأيمانهم، بين أيديهم وأيمانهم، يعني أمامهم ويكون بأيمانهم. هذا قبل أن ترى الرسول على الصراط، هذا على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم، لو أخذت بظاهر الآية ستقول إن النور يكون أمامه ويكون عن يمينه، أما على هذا التقدير النور يكون أمامه وهو في يمينه، يعني هو في يمينهم ويكون النور أمامه على الصراط في كل حال، ولكن موضعه أنه في يمينهم. ويقال لهم: بشراكم اليوم جنات، أي دخولها، تجري من تحتها الأنهار. فهم بشرون بماذا؟ بدخول الجنة، بشرون بدخول الجنة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أبصرونا، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الضاء: أمهلونا، أنظرونا، أنظرونا. أنظر بمعنى ماذا؟ تأخير. وكذلك انظرونا بمعنى أبصرونا، تأتي بمعنى ماذا؟ يعني نظر ينظر، لها معنيان، نظر ينظر انظر، لها معنيان. المعنى الذي ذكره هنا هو ماذا؟ النظر بالعين، أبصرونا، يعني انظر إلينا حتى نمر معكم، لا نجد نورا نمر به على الصراط. والمعنى الثاني بمعنى ماذا؟ ينتظروننا. قال تعالى مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ينظرون هو يعني ينتظرون، فلا بأس أن يقال انظرون أيضا بمعنى ماذا؟ انتظرون. هذا كلام منافقون. نعم، كلام منافقين. نعم نعم، انظرون يعني انتظرون. إذا انظرون لها معنيين: أبصرون وانتظرون. أما أنظرون، قراءة أنظرون، ليس لها إلا معنى واحد، وماذا؟ الانتظار. ليس لها إلا معنى واحد وهو الانتظار. انظرون نقتبس، نأخذ القبس والإضاءة. القبس يعني هو الجزء من النور، أخذ القبس أي جزء من النور. انظروا نقتبس من نوركم. قيل لهم استهزاء بهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فرجعوا، فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، قيل هو سور الأعراف، له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب. ظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب، كما أن المنافقين كانوا يخادعون الله عز وجل في الدنيا وهو خادعهم، خادعهم الله عز وجل يوم القيامة، نعم، وجعلهم يظنون أنهم نجوا، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، الحديث الطويل الذي المراد منه أن الله عز وجل يقضي بين العباد يوم القيامة، يقول للنصارى، يقول أولا لليهود ماذا تريدون، فيقولون نريد أن تسقينا ربنا، فيقول اذهبوا فاشربوا، فيذهبون إلى النار يظنونها ماء فيقعون فيها، ونفس الشيء مع النصارى. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يعني الله عز وجل ليدخل المنافقين النار ابتداء كما فعل مع أهل الكفر، بل يجعلهم يمرون على الصراط ويظنون أنهم سينجون كما كانوا يخادعون المؤمنين في الدنيا، فجعلهم الله عز وجل يمرون على الصراط ثم يتساقطون في النار عياذا بالله تعالى عندما يطفأ نورهم. عندما يطفأ نورهم ينادونهم ألم نكن معكم على الطاعة في الدنيا، كنا نصلي معكم ونجاهد معكم، قالوا بلى، هذا جار المؤمنين للمنافقين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق. نفهم من هذا الشرط من يمر على الاستراد يكون منافقا في النفاق في العمل؟ لا، هذا النفاق الأكبر، هلاك فرد النفاق أكبر، أليسهم يرجعون يأخذ نورهم؟ لا لا لا، هذا استهزاء. وقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، استهزاء لا نور. وقيل بمعنى الآية أيضا، يعني أنا أحاول أن أختصر قدر المستطاع على الكتاب حتى ننتهي، لكن قيل من معاني الآية أيضا ارجعوا وراءكم، يعني ارجعوا إلى الدنيا، يرجعوا إلى ماذا؟ إلى الدنيا، ويستحيل أن يرجعوا إلى الدنيا، فالتمسوا نورا يعني فاعملوا عملا صالحا يكون لكم النور به على الصراط. نعم، فهذا محتمل وهذا محتمل، هذا محتمل وهذا هذا محتمل. نعم، يعني وقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فرجعوا، هنا يقول فرجعوا ماذا؟ يعني رجعوا قليلا إلى الخلف. التفسير الآخر لن يستطيعوا أن يرجعوا، كيف يرجعون إلى الدنيا؟ نعم، كيف يرجعون إلى الدنيا؟ لا يرجعون، كما يقول في حديث بابه جهة المنافق النار وفي جهة المؤمنين الرحمة فنفهم هذا. نعم، هذا السور ضرب بينهم بسور، هذا السور من ناحية المؤمنين رحمة ومن ناحية الكافرين عذاب، يعني العذاب يبدو في هذا السور من ناحية الكافرين وتبدو الرحمة والنعيم من ناحية المؤمنين. نعم، هذا الحاجز الذي حجز الله به عز وجل المؤمنين من المنافقين حتى يبين أن المنافقين ليسوا من المؤمنين، لأنهم قالوا بعد ذلك للمؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم، فلماذا فصل الله بيننا؟ لماذا فصل الله بيننا بهذا الصور؟ ألم نكن معكم في الدنيا على الطاعة؟ قالوا بلى، كنتم معنا بأبدانكم بأجسامكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر. التربص والانتظار، والدوائر هي المصائب، يعني انتظرتم أن تقع المصائب بالمؤمنين، وارتبتم، شككتم في دين الإسلام، وغرتكم الأماني، فذكروا لهم أربع مهلكات كانت سببا في هلاكهم، أولها الفتنة بالنفاق، وتمني الشر للمؤمنين، والريب وهو الشك، والانشغال بالدنيا، غرتكم الأماني وهي الأطماع، الأطماع جمع طمع، يعني غرتكم الدنيا ونعيمها عن طاعة الله عز وجل حتى جاء أمر الله بالموت، وغركم بالله الغرور وهو الشيطان، لا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ بالياء والتاء، لا يؤخذ ولا تؤخذ منكم فدية مال وعوض، ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم أولى بكم وبئس المصير هي مولاكم أي أولى بكم وبئس المصير هي. ثم خطب الله عز وجل المؤمنين قائلا ألم يأني يحن حان يحن أي جاء الوقت أنا إيم جاء الوقت للذين آمنوا، نزل في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح، قيل هذا والصحيح أن الآية ليس لها سبب نزول صحيح، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بالتجديد والتخفيف، نزل ونزل من الحق أي القرآن، ولا يكون معطوف على تخشع، يعني ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد الزمن بينهم وبين أنبيائهم فقتت قلوبهم لم تلن لذكر الله عز وجل وكثير منهم فاسقون. اعلموا خطاب للمؤمنين المذكورين أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم يردها إلى الخشوع، فلا تيأسوا من موت قلوبكم، فإن الله عز وجل كما يحيي الأرض بالنبات يحيي قلوبكم بالخشوع والإيمان. قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لعلكم تعقلون. إن المصدقين من التصدق أضغمت التاء في الصاد، أصلها المتصدقين أي الذين تصدقوا. ألف واللام هنا معناها ماذا؟ الذي، نعم الألف واللام هنا معناها الذي. والمصدقات أي اللاتي تصدقنا. وفي قراءة بتخفيف الصاد إن المصدقين والمصدقات من التصديق وهو الإيمان. وأقرب الله راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب، وعطف الفعل على الاسم في صلة أل لأنه فيها حل محل الفعل، يعني الأصل أن الفعل يعطف إلا على الفعل، ولكنه عطف أقرب على المصدقين لأن المصدقين، نعم الإضافة هنا لفظية بمعنى الذين تصدقوا. ألف ولم هنا ليست تعريفية إنما بمعنى الذين تصدقوا، فلذلك جاز عطف الفعل عليها لأن الإضافة هنا بمعنى الفعل. وذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقييد، تقييد له. يعني ما هو القرض؟ وأقرض الله قرضا حسنا. ما هو وصفه؟ حسنا. ما فائدة القرض الحسن هنا؟ تقييد له، تقييد له، له لأي شيء؟ تقييد للتصدق، أن هذا التصدق لابد أن يكون ماذا؟ لوجه الله مخلصا صاحبه فيه. يضاعف، وفي قراءة يضاعف بالتجديد أي قرضهم، لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون المبالغون في التصديق، والشهداء عند ربهم على المكذبين من الأمم، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم النار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تزيين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي الاشتغال فيها. وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة. نعم، فليس كل ما في الدنيا مذموم، بل ما خلق الله عز وجل الدنيا وما خلق الإنسان فيها إلا ليعبده، فإذا كان الاشتغال فيها بالطاعات فهذا ليس بمذموم. كمثل، أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها، اضمحلال أي ذهابها، يعني مثل إعجابكم بالدنيا ومثل ذهابها من أيديكم كمثل غيث مطر أعجب الكفار الزراع نباته الناشئ عنه، أعجب نبات الفلاحين، ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما فتاتا متكسرا محطما يضمحل بالرياح، تذهب بالرياح إلى كل مكان تفرقه. وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثر عليها الدنيا، لمن آثر الدنيا على الآخرة. ومغفرة من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا. وما الحياة الدنيا لا التمتع فيها إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصلت إحداهما بالأخرى. والعرض السعة، يعني لو وصلت الأرض بالسماء ستكون الجنة كعرض السماء والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجد ولا في أنفسكم كالمرض وفقد الولد إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها نخلقها، نخلق المصيبة. ويقال في النعمة كذلك، ما أصاب من نعمة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. لكي لا كي ناصبة للفعل بمعنى أن، يعني لألا، أي أخبر تعالى بذلك لألا حتى لا تأسوا تحزنوا على ما فاتكم. إذا علمت أن هذه المصيبة مكتوبة في اللوح المحفوظ فكيف تحزن؟ لا تحزن، لا تحزن على ما فاتك، وكذلك لا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر بل فرح شكر على النعمة. فالفرح الذي هو فرح شكر ليس مذموما، إنما المذموم فرح البطر، فرح الكبر الذي ينسيك شكر النعمة بما آتاكم، بالمد أعطاكم وبالقصر بما أتاكم جاءكم منه، لأن أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى. والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي فخور به على الناس. لا لا تحزن هذا أليس هو حزن أمر جبلية فطرية؟ لا، المقصود بالحزن هنا الحزن الذي يؤدي إلى الجزع، ليس الحزن، لأن الحزن على المصيبة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. لذلك تجد أن القرآن عندما تجد في القرآن نهيا تستطيع أن تقول إن هذه قاعدة، عندما تجد في القرآن أو في السنة نهيا عن المشاعر الجبلية فهذا ليس نهيا عن أصل الشعور الجبلي، إنما نهي عن المذموم منه أو عن أسبابه التي تؤدي إليه. ما معنى هذا؟ عندما يقول الله عز وجل مثلا فإذ قال له قبول تفرح، الفرح هذا أمر جبلي، إنما النهي عن نوع مخصوص من الفرح هو فرح البطر والكبر وعدم شكر النعمة. نعم، هنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم تحزنوا. نعم، معناه ماذا؟ الحزن الذي يؤدي إلى الجزع وعدم الصبر عند نزول المصيبة. نعم، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، الغضب هذا أمر فطري جبلي، يعني لا تتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، أو لا تغضب الغضب الذي يؤدي بك للوقوع في المحرم. نعم، أما المشاعر الجبلية التي فطر عليها الإنسان فهذه لا تكليف فيها بأمر ولا نهي، إنما النهي عن آثار هذه المشاعر المذمومة أو عن تعاطي أسبابها من البداية كتعاطي أسباب الغضب مثلا. نعم، فقوله تعالى لكي لا تأسوا معناه لا تحزنوا حزنا يؤدي بكم إلى الجزع وعدم الصبر، أما الحزن الذي ليس فيه جزع فهذا لا يذم، هذا أمر فطري وقع فيه أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم حزن على موت ولده. نعم، من قبل أن نبرأها نخلقها قلنا قرأنا هذا. قال الذين نعم الذين يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به لهم وعيد شديد. فقول يبخلون بما يجب عليهم، هذا البخل قد يكون بماذا؟ قد يكون بالبدن، يبخل بالطاعة بالصلاة بالصيام، وقد يكون بالمال. ويأمرون الناس بالبخل به، به أي بما يجب عليهم، لهم وعيد شديد، ومن يتولى عما يجب عليه فإن الله هو الغني الحميد. هذه صفة لكل مختال فخور. ما صفته؟ يبخل، يعني لا يعطي ما أمر الله عز وجل به، ويأمر الناس بالبخل. ومن يتولى فإن الله هو ضمير فصل للتأكيد، وفي قراءة بسقوطه الغني عن غيره الحميد لأوليائه سبحانه وتعالى. وهذه مناسبة جدا لختام الآية بهذين الاسمين، لأن الله عز وجل عندما يأمرهم بالعمل ليس لأنهم محتاج إلى العمل، فهو غني، وليس كونه غنيا معنى ذلك أنه لم يشكرهم على العمل، لأن الغني من أهل الدنيا لو أعطيته هدية حتى لو كانت عظيمة قد يشكرك عليها لأن عنده مثلها وأفضل منها. أما الله عز وجل معناه غني، لكنه ماذا؟ يحمد القليل من العمل، حميد لأوليائه ويثيب عليه. نعم، فاقتران هذين الاسمين لإثبات هذين المعنيين. لقد أرسلنا رسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالبينات أي بالحجج القواطع، وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب جنس الكتاب يعني، والميزان العدل ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، وأنزلنا الحديد أخرجناه من المعادن، فيه بأس شديد يقاتل به ومنافع للناس. مناسبة ذكر الحديث في الآية أن العدل لا يقوم إلا بقوة تحميه، فلابد من جهاد ليقام به العدل في الأرض، ومنافع للناس وليعلم الله علم مشاهدة معطوف على ليقوم الناس. من ينصره؟ علم مشاهدة، لأن الله عز وجل علمه علمان، علم غيب وعلم مشاهدة، مشاهدة وقوة، فالله يعلم، الله يعلم من ينصره في الغيب في الأزل، ولكنه يريد أن يعلم هذا علم ماذا؟ علم مشاهدة. وهذا كثير في القرآن، مثل قول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، ليعلم المؤمنين أي علم ماذا؟ علم مشاهدة. صحيح، بمعنى نقول أنزل الحديث نازل ينزل من السماء يعني. هذا بعض أهل العلم قالوا هذا، قالوا نازل في إعجاز علمي، قالوا لأن الحديد مادته ليست من مواد الأرض، مادته ليست من مواد الأرض، فقالوا إن الله عز وجل عندما خلق الأرض نعم جاء هذا الحديد من كواكب أخرى. بعضهم قال هذا، الله أعلم بالصواب. نعم، ماذا كنت فيما تقول؟ هذا نعم. ومنافع للناس وليعلم الله علم مشاهدة معطوف على ليقوم الناس. من ينصره؟ بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد ورسله بالغيب، ورسله بالغيب حال منها ينصره، أي أين الحال؟ بالغيب، هذا تبي الجملة حال وصاحبها ماذا؟ الهاء في رسله أي غائبا عنهم، يعني ينصرون الرسل حال كون الله عز وجل غائبا عنهم، لا يرونه، هم لا يرون الله عز وجل، مع ذلك يؤمنون به، يؤمنون به أي غائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس ينصرونه ولا يبصرونه، إن الله قوي عزيز، لا حاجة به إلى النصرة لكنها تنفع من يأتي بها، قوي نعم لا يغلبه شيء، عزيز لا يرومه شيء بذل أو بضيم، حاشاه من ذلك سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإنها في ذرية إبراهيم، نعم في موسى وعيسى وداود ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، هي رفض النساء واتخاذ الصوامع، هذه الرهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم، فرهبانية ابتدعوها هذا منصوب على الاستغلال، يعني هم الذين ابتدعوا الرهبانية من قبل أنفسهم، ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بها إلا لكن فعلوها، فإلا هنا ماذا؟ إلا استثناء منقطع، يعني الله عز وجل ما كتبها عليه، ما كتبناها عليه، ما نفيه، ما كتبناها عليه، لكن كتبنا عليهم ماذا؟ ابتغاء رضوان الله، أو لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها، إذ تركها كثير منهم، كفروا بالرهبانية، وقعوا تزوجوا ووقعوا في الزنا كما هو موجود في هذا القساوسة في هذا الزمان، وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم، وبقي على دين عيسى كثير منهم، فآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأتينا الذين آمنوا به بمحمد منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. نعم، هم يحرمون على أنفسهم الزواج، يحرمون على أنفسهم الزواج ويدعون أن هذا فيه نقص، في نقص إذا تزوج القسيس عندهم، تعرفون من نظرة أبو بكر الدقلاني مع نعم. مع قسيس النصارى. قد تزوج نعم. قال فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين نصيبين، يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته لإيمانكم بالنبيين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل آمن بكتابي وآمن بي، رجل آمن بكتابي وآمن بي، يجعل لكم نورا تمشون به على الصراط ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا أي أعلمكم، لئلا يعلم أي أعلمكم بذلك ليعلم، فلا هنا زائدة، يعني ليعلم أهل الكتاب أي التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والمعنى أنهم ألا يقدرون على شيء من فضل الله خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فالله عز وجل ذكر هذا حتى يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله، هو الذي يفضل من شاء من عباده على من شاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه ويعطيه من يشاء، فآت المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم والله ذو الفضل العظيم.